الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذا اللقاء، أصحابكم فيه ومخرجنا الفاضل معاذ السريع. نتكلم حول موضوعات متنوعة، وفي هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه من حديثنا حول موضوع مهم جدا نحتاجه جميعا نعرف قيوده وضوابطه ومعالمه التي تقودنا إلى ما فيه الخير للجميع. تكلمنا عن مسألة المجالسة، وهذه المجالسة لها آداب كثيرة، من خلالها يصل المرء إلى مطلوبه ويحقق في ذلك مرغوبه، وعلى الأقل يكون هو الشخص الذي يستفيد منه الناس، يفرحون بلقائه ويتمنون الجلوس معه على ما عنده من الفوائد والخير العميم الذي يبثه بينهم. الذي يدلك على جمال المجالسة أنك ترى بعض الناس وقد كبر سنه، ومع ذلك يتهافت الناس صغارا وكبارا إلى الجلوس معه لما أعطاه الله عز وجل على لسانه من حلاوة، وعلى عمله من ندى وطلاوة، فتجده يتكلم بكلام جميل، يستجمع كثيرا من الآداب، يستحضر كثيرا من الأخلاقيات والسلوكيات وقصص العرب، فإذا بالناس يرتوون منه ويستفيدون. وكنت دائما أقول أن الإنسان الذي يتزود بشيء من المعارف لا يحس بوحشة، وخصوصا صنفين من الناس: العالم الذي يبث العلوم فإنه إلى آخر عمره وهو يدرس ويعلم، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب ويأتونه أفواجا ليستفيدوا منه، فأين تأتيه الوحشة وهو يتقلب بين تلك العلوم وتلك الكتب من أجل أن يعلم الناس ويبث الخير، وإذا بالناس يستفيدون منه في كل يوم. والصنف الثاني هو رجل أديب تعلم قصص العرب ودرسها من صغره وقرأ التاريخ، فإذا به إذا جلس في مجلس يفرح الناس بمؤانسته، هذا يسأله على واقعة، وذلك يسأله على حدث، وهذا يسأله على مكان يريد الوصول إليه، وهكذا. وإذا به يقرب لك التاريخ، وكأنك ترى تلك الأمم التي عاشت قبل 1000 سنة وقرون متواصلة، وكأنك تراها رأي العين. كل هذا يجعل المرء لا يستشعر الوحشة، ويتزود من جملة الآداب التي توصله إلى المطلوب الذي يريد أن يكون عليه. وطالما رأيت أناسا على هذا الوصف لا يستشعرون الوحشة، فكلما جلسوا في مجلس فإذا بهم يتدفقون بالعلوم والمآثر والآداب، وخصوصا ما يتعلق في قصص العرب وشيمهم وأخلاقهم وما كان فيه تحقيق للمبادئ الدينية، والذي لم يكن من العادات التي تخالف الشرع الإسلامي، تجد أن الناس ينتشون بذلك. بل سرعان ما تجد مسألة المقارنة بين ما يكونون عليه من محاسن الشيم، فيجدون أن لها أصولا قديمة، وما يكون من الإسراف والإسفاف والتجاوز يعرفون أن هذا من الأمور الدخيلة على هذه المجتمعات، ويكفي بذلك فائدة نصل إليها من خلال هذا الكلام. تكلمنا على مسألة المجالسة، وهي لها آداب كثيرة، ومن هذه الآداب أن يكون المرء إذا أراد أن يصاحب الناس فلا بد أن يعتاد حسن المعاشرة لجلسائه، وذلك بأن يتعامل معهم بالبشر وحسن الخلق والأدب والبشاشة، بأن يكون دائما مبتسما قريبا معهم. ولذلك كان يكون المرء على هذه الصفات فيجعل الناس يرغبون بمجالسته. كان القعقاع الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله، ويعينه على حوائجه. ودخل يوما على معاوية فأمر له بألف دينار، وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له، فقال الرجل: وكنت جليس قعقاع بن ثور، وما يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السني إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. وهذه الكلمات سنستكملها ولكن بعد هذا الفاصل. الحديث العذب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. رجعنا إليكم من جديد إخواني وأخواتي لنستكمل حديثنا الشيق حول مسألة المجالسة وما فيها من الآداب وما كان عليه أهل الكرم والشرف وذوي المروءات من الأخلاق التي جعلت لهم ميزة في مجالستهم، وكذلك ما يكون عليه حال من يجالسهم ويستفيد منهم. لا بد أن يكون الذي يريد أن يجالس الناس موقرا للكبير، فلا يحسن به أن يدخل رجل أكبر منه سنا أو موقرا في قومه فلا يوسع له في المجلس، فإن فعل ذلك مخالف للأدب. ولذا من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنهم يغرسون في نفوس الصغار مثل هذه الأخلاق، وذلك أنه يأمرون أبنائهم بأن يلتزموا مكانا معينا في المجلس، إما لوجاهة يعتقدونها في أنفسهم أو لإمرة يظنونها قد اكتشفوها في وقت من الأوقات، لكن هذه التنشئة لها خطر عظيم، فإنها تنشئ المرء على الكبر والأنانية واحتقار الناس. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: والصحابة هم أولي المكارم والأخلاقيات لأنهم أصل العرب. قال رضي الله عنه: لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، ما تصد عنه لما يدخل المجلس، بل يكون عينك مصوبة له من باب توقيره واحترامه واحتفائك بوجوده وفرحك بقدومه. قال: وأوسع له إذا جلس، هذا الحق الثاني، وأصغي له إذا حدث. وهذه كلها مما تقرب القلوب وتفتح القلوب الصلفة الجلمة فتجعلها قلوبا لينة. ومن آداب المجالسة أن المرء إذا صاحب من هو أكبر منه، خصوصا إذا كان أبا أو أخا ذهب معه إلى مجلس من المجالس وكان هذا أخا كبيرا له مثلا، فإن من الآداب أن لا يدخل قبله ولا يتحدث قبله، فإن هذا خلاف الأدب وداع إلى احتقار الناس للكبير وتهكمهم بالصغير. يحتقرون الكبير معناه أنه ليس له قدر، لأنه لو كان صاحب قدر لكان أولى بتقديره هو أخوه الصغير. وكذلك يحتقرون هذا الصغير يرون أنه غير مؤدب، ذلك إذا كان يريد أن يدخل المجلس يقدم الأب أو الأخ الكبير أو الذي يكون كبيرا لقومه فلا يدخل قبله حتى لا يتهم في ذلك. وكذلك في الكلام، إذا أراد أن يوجه الناس الكلام أو يريدون أن يسقوه وهو في المجلس لربما يظنونه أكبر، لأن بعض الناس لما يدخل مع أخ له وأخوه أكبر منه يرون في شكله أنه أصغر فلربما يقدمونه، فمن توقيره أن يقول: ابدأوا بفلان. انظروا إلى هذه الآداب التي أخذت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يقول رافع ابن خديج رضي الله عنه إن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال الراوي يعني ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم. انظر، إذا أراد أن يبدأ بالكلام أو التقديم فإنه لا بد أن يوقر الكبير، وهذا من محاسن المجالسة والمصاحبة. ومما ينبغي للعاقل أن يتصف به من آداب المجلس أن لا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه، فإن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع. ما تجلس في مجلس وتريد أن تحدث إنسان في أمر مهم وهو يقلب هاتفه أو يقرأ صحيفة من الصحف وهو غير آبه بكلامك وغير مهتم، وأحيانا أنت تأتي بموضوع مهم جدا وموضوع مصيري ولا يعطيك التفاتة أو اهتماما، والخطر في ذلك أن يكون هذا ابن لك ويريد أن يكلمك في موضوع يراه مصيريا، ومع ذلك أنت تأتي فتقلب ذلك الهاتف أو أوراقا من الأوراق أو تشتغل بشيء وكأنه لا يدلي إليك بكلام فيه فائدة، فإن هذا مما يحبطه نفسيا ويجعل بينك وبينه فجوة، وهو يريد أن يبثك لربما مشكلة مصيرية وأنت تبتعد عنه في الوقت الذي جاءك بعواطفه وأحاسيسه ومشاعره من أجل أن يدلي إليك بحديثه. فمن تمام الأدب أن تقبل على من تكلم، وكذلك أن تستمع ممن حدثك بحديث. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.